مهما الليالي والزمان امتحاني لا صد بي وقتي فانا ما اقدر انساك ولا صد بك وقتك عساك امتهاني فانت البعيد اللي عيوني تمناك عذري الى من جاك والعذر مني ويقبل معاذيري كريم نشارواك.